وباش يعيشوا مسؤول قبل ذلك عن تعليمهم دين الله. قوا أنفسكم وأهليكم نارا اهلك سلكم من النار، ما هو لا من الفقر ولا هو من قلة الفوضى، حتى سلكم من عذاب الله الطن بعيد تحصل لهم سقاي بيموتوا قاع ما كالوه. وبالتالي يلا الإنسان يعود عارف أنا هي فرصة هي رقبة، لو أن مركه الموتى بعدهم مولانا وقيموا العياض يقولوا يا عباد الله يا أهل الدنيا انتوما ما خارج حد أدنى منكم، عاطيكم مولانا ما زلتوا فرصة ومعادة تفوت عليكم ما انتهزتوا لعمر ذلك يفضل قيمته إلا الموتى لأنه انتهت آجاله. عاد يتمناوا وتنعطى لهم رقبة يذكروا الله، قال لهم ما معطيكم دقيقة تقولوا لا إله إلا الله، ما معطيكم دقيقة تصدقوا، ما معطيكم دقيقة تستغفروا، ما معطيكم دقيقة تبكوا من خشية الله. كان مولانا يرحمكم بذلك، قال لهم الباب انقفل إذا مات ابن آدم انقطع عمله ينطوا ملف. نرجو الله السعادة والتوفيق ثانيا ما الدنيا تعرفته بيوت الله. كذلك أيضا من المسائل إنه واخ العالم يقد يعود عالم وينشر العلم، يا غير يقد يعود العالم ما يشبر من لجر اللي ما يجبرتوا انتم على خاين بكم ماشي بكم اللي توهم اللي تبلغوا دار تسمعوا. اللهم ارزقنا الصحابه اللي وصل لهم النبي صلى الله عليه وسلم مولانا جاي مكامل كلها يعتبر على انه معاه رساله ويارته كل بليد الحاجه ابن غادي مولانا ما يلا يعود الواحد الله هو ينتفع في راسه ويجي ويا قادر الاخرين. احنا ركزنا واحده من الاغنياء ان الواحد يعود شبعان وجاره جايع، حتى مخلوق عالم وجاره جاهل هذا ارخص عند الله. نفس الحقوق اللي تطبق وذا العقاب اللي يهدد بها رقاي هو عنده المال والدنيا فارقة في زره ما انفق ولا ما كذا، هذا على العالم شد منه لأنه عنده شيء أعظم عند الله من المال. يعد مولانا يعاقب لأنك حلاك الفقراء، أن تكون ما هو لا يعاقب لأنك حلاك الجهلاء الذين لا يعرفون ربا ولا دينا ولا رسولا ولا شريعة. الأمر أخطر وأعظم، نرسل الله المسامحة والمغفرة. ولذلك كان عقاب مولانا للعالم الساكت عقاب ما تكرر في القرآن، ما خالق في القرآن يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، كأن لعنت مولا لكن الصلاة على المسلمة الحق عنده من عظمة الصلاة على المسلمة اللي لا يكتفي الله بصلاته ولا صلاة الملائكة بل يأمر عباده بالصلاة عليه. كذلك العالم الكاتم يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، الكون كامل مقيم العياط يلعن العالم السكر لأنه مخلي الأمة تهلك تحترق من نار جهنم. فأمر خطير للغاية وعليه محد منكم أن تكون ما هو من نعم الله على المخلوق. يعود العالم ملاء، العالم ملاء ومع ذلك ما يزكي ما ينفق ما يعطي المخالف، وانت اللي جاهل ومع ذلك انت هو اللي تعلمنا، انت هو اللي توجهها، انت هو اللي تغشيتها، انت هو اللي تردها عن الضلالة. ما لي يقولكم في الدروس علينا رقاه لكن تعود ببطرته والله بطويبته تلحقوه يصدق، وكل ما زاد الله له في المال قلت صدقته. هذا هو الغالب في المخالق. حد بكم يا اخوتي خير رسول واضح كالسماء وقنا من طبيعة المخالق البشر في الغالب واحد يسمع يقول هذا لا يعجب الناس. يا عباد الله هذا ما هو عجب الناس، هذه مارة الأمراض، معناها مارة المرض مدة توصل في الأمراض. أنا ما نقول فلان غير نطرح مارة، يا اللي يسمع أن هذه مارة ويعرف أن هذا مرض وبلاغه للناس ولينذروا به، يا ارتو يحذر به اللي ما حده في الدنيا هي اللي قد يعاني إني ما كذا. العالم اللي صدق الله كذلك خارج مولي من الناس اللي يبلغ العلم إلا الضعفاء، الضعفاء الواحد منهم يعود عنده قدنا قير اسمع بيت من ابن عاشر كذا كذا بل عنده ما ينقالوا العالم ولا ينقالوا العلامة ولا ينقالوا شيخ الإسلام ولا ينقالوا حجة الإسلام، يا غير داخل عنده تحضر في الضعفاء. اللهم ارزقنا يعود من يفرح يعود مولا طابر يعود ما كذا كذا قد سمع فائدة سمعها من قرن سيده وينشرها في دين الله. شاف واحد صلاته خاسرة يقول له ابويا اتق مولانا، شاف واحد وضوء خاسر له ولك ذاك منتفع الناس مع انه ما عنده ما هو خمس وقيات من العلم، بينما له خير اللي بسط الله له في العلم والناس تستفتاه داخل عياذ بالله اعطي العلم وحرم التوفيق، والاخر قل علمه ولكن اوتي توفيقا فهم لنا التوفيق كمان ذاك عنده مال قليل ويتصدق والاخر عنده مال كثير ما يتصدق نفس الشيء. كلام واضح معناها يا عباد الله انتم كاملين كل واحد منكم يا الله يشارك يا انتم ما يتكل الروايه اللي هي رساله قيستنا كاملين يا الله كلها عند من يبلغ شيئا عن الله. ما انا اللي قاعد اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم علينا رجاء بلغوا شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوا على انه مولانا يعطيه الزين يزينه نحبك يخترع زين زين لا يتم يبلغ الله اللي يتبر من دين مولانا يبلغ يدير مولانا عليه مراية الله ولذلك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مستجاب. قال نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع. نضر الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر لا وشوه الله وبه اللي بلغه شيء من دين الله يبلغ. أنك تعود تختار مولانا ينورك تعود الله أن تقعد هذه الناس خرصك إلا أنت خليط الأخرى يمسو حتى يتعود قاعد مع جماعة هذه الناس مركزوا اللي حلو لا كلامك أنت ولمونك الله. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين نمي يفطن أن على كلامك حلاوة وطلاوة من الكلام فيه نور والأخر ما يخرج جافا ما هو مهم يعود علم ونصوص ولكنها خرجت من قلب لا يتصدقها قلب ميت وبالتالي مثلا يصدر منه شنافة. أعاذنا الله وإياك. اللهم التوفيق. إذا معناها مد أعطاها مولانا التوفيق من يريد الله به خيرا يفقه في الدين يفقه في الدين. يلا مد لتفهم دين مولانا تم تنشر ما يقول واحد هذه لا دروس كذا العلم اللي منكم وصلوا معناها أنه يعطوه وينشر أضعافا مضاعف. النبي صلى الله عليه وسلم حد مازال حي يا سلم البلاد ما فتح قا إن جاء أبو بكر فتح قدر من البلاد إن جاء عمر بن الخطاب جار النبي صلى الله عليه وسلم أنه نعتلوا في النوم والأنبياء ينين يرقدوا داخل الحلم الله الوحي. قال شفت أبو بكر يجبت وسقى ياسر من الحيوان سقى مولانا به ياسر المخالة يغار. قال شفت عمر اقبل زاد الدل وقال وجبت ينين ما بقات زايلة ما زالت تسخن. معناها من عتروا مولانا على أن عمر له يفتح مولانا عليه دوشي ما هو عاد. أنتوا ما تعرفون موريتاني كانت فيها العلماء يغار كانت فيها قبائل ما تقرأ من بركة الدعوة إلى الله يبارك عاد القبائل تقرأ كم شوف من بركة الدعوة المولانا هي اللي يتقدم على الناس ولا يكره ما هو مخلوق عنصري ما يبقي خير وكاره المساواة وكاره الحرية. وبعض العلماء يعود في حساسية من الدعاة به اللي لا يقدم معاه من يفرق لا يقدم معاه كنقالة لا يقدم معاه بياع المساوي وهذا ما يقدر يصبر تعرفون لا يفطروا من الدنيا كاملة عبيد مولانا وان اللي قدم شيء إلا الشرع القدم الشرع نعم ومن اخي تتقدم بيك ول ول ول والقاع ما ترى عندها بريده خارج الله اللي اعطاه شيء شرع تفضل والقصره ما ترى تخالق ولذلك تلعبوا بعضنا هذاك الدعاة الطارين هذا ما كان عند باباتنا ذاك عايدة شعرين سبب هالدنيا متقدمه ما عاد القبائل الموريتانيه كلها في دين مولانا ويقرا ويرفد روحه ويستفاد ويتبع ما هو عنده من جاءت هذه الدعوه التي نرجو الله ان يمدها كما امد دينه ويعود ما إلا قضاء من الله لا مرد له وأن يجعل لنا ولكم فيها النصيب الأكبر والقرع العظمى ويعود ما يقدر في السماء خلوق لا بيمسع تعود الناس من بعدهم تبع هو لا ويجعلنا للمتقين إماما هو لا مولانا يحاول حد يعود قرعته ويا الكبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط جماعة من خرق ما توفى ويجي النبي معه كذا ويجي النبي معه كذا ويأتي النبي ومعه الرجل ويأتي النبي ومعه الرجلان ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه واحد. يوم القيامة يعود الأنبياء فيهم اللي الأنبياء اللي جمعاه قد البشر وبعض الأنبياء يجي معه راجلين فقط ما قد يحصل من الأتباع إلا رجلين. ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه واحد لم يجد من يصدقه ما أجبر مخلوق يقول سمعنا واطعنا. نرجو الله أن يجعل نصيبنا ونصيبكم في الخير كثير كثير كثير. حضر مخلوق وجعلني مباركا لما كنت ما يدخل بليل ما طرال هذه مولاد وفطرة الناس اللي جاه الخريف والخير. طيب طيب هذا كلام يجد واحد اللي يسمعه يقول يا أخوتي هذا ما عنده علاقة بعاشر. احنا ندور ونديره مع ابني عاشر ابني مليون ما ندور التم الله في عاشر وحادي عشر والثاني عشر بين اللي العلم اللي العود ما فيه ثمرة التقوى يعود لا خير فيه والعلم مديوغ إياك يطبق إياك ينشر إياك بعد مدة إلى قاعت لعاقبها مولانا لأنها ما عصت ربها في العلم يكان يطفي عنها نارا العقاب على ترك العلم كانوا تطفيه حسنات البث والنشر. اللهم ارزقنا يكان لا ترى هما معصيتين معصيت على انك ما تتعلم ليك معصية وكون انك تعلمت ولا طبقت معصية وكون انك ما بلغت للناس معصية لعل حسنات هذه تطفئ تلك السيئة. يا كان لا تري تلاهي تنقبض الملائكة متماكي مع هذا منادم كان يعرف شيء يا غير ما طبق فراس عاصي لأنه عالم ما يعرف إن قال اتركوه لأنه بلغه للناس سقموا لنا به البشري لأن هذا المخلوق كان ينشر دين الله في العباد لعل تقصيره في هذا ينفع من لعطاؤه في ذاك. لأن هي عملت ترجع، وقلنا لكم على النافلة ترجع بها الفرائض، مولاي الله يرجع لك ويخلص لك الدين، يخلصوا لك بفك وجاي يقبوا لك شي مدير لك شي بل، والله المستعان. أي وقول انت كبر إن حصل شفعا وقل من ركعة. قالنا علنا رجاجني نعود هذه المسائل بعض منها ما أجبرت له دليل، يا غير الدليل ودليل. العلماء عندهم شيء قالوا القياس، وعندهم شيء قالوا الاستحسان، وعندهم شيء قالوا الاستصحاب، وعندهم شيء قالوا قول الصحابي، وعندهم شيء قالوا شرع من قبلنا شرع لنا، وعندهم شيء قالوا الحاق الشبيه بالشبيه معناها الشبه بالشبه، وهو قاع يندرج في بعض ما قرنا، وفمشي قالوا المصالح المرسلة، وهذا طويل وعريض. المهم ان العلماء ما شرط عليهم الذي يقبوا من الدين، مالك والشافعي واحمد وابو حنيفة ومن جاء بعدهما واكابر الصحابة، مرة يفتوا الناس برواية ما جبروا عليها نص من القرآن ولا نص من الحديث. وهذا طرات ان اليوم نفت من اروقه الواحد اللي يقول لك جيب لي دليل، قول له دليلي قاع الاول منه حنيني، جيب لي انت الدليل على انك قاع صالح بعد قاع لي وناقش معاك، لانك لعت ما انك صالح للعلم، معناها من اين دير روايه فيما لا يصلح لها. العلماء عندهم شيء قالوا القياس، ابو بكر الصديق عدل مرده ورا النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده عليها نص واضح. لا نعاد في الخلافه اضطر تقولوا وحدين من قبائل العرب اللي كانوا مسلمين وقالوا له يا ابا بكر انت حق خليفه النبي صلى الله عليه وسلم، يا غرر انا ما تنا مزكين ما تنا جايبين لك زكاه، وزكاه في ذاك الزمن تنعطى الرئيس الدوله يا اخي طبق فيها العدل. قالوا له ما تنعطينا اخي 500 زكاه ما قابلين نعطوها قاع بها اللي سقطت. قالهم شو سقطها؟ قالوا لي ان مولانا قال خذ من اموالهم صدقه خذ، وذاك امر للنبي صلى الله عليه وسلم تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. وانت قالوا له صلاتك ما قالها مولانا، والنبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يصلي علينا توفى اذا الزكاه راهي بطلت. قالهم ما نهنا عنكم ما هوني تؤدوا الزكاه كما كنتم تفعلون، والله لو منعتموني عقاله او عناقا كنتم تؤدونه لما قاتلتكم عليه. انا اهري معقول؟ قالهم يفتح فجاجه في الدين من وراء النبي صلى الله عليه وسلم تقولوه هو وتوه الدنيا تنفق. سمعها عمر وحرك الجيش واعطى اوامر للقوات المسلحه تتحرك، وش من الصحابه اللي كل ما يجوه ويطبقوا اولي الامر منكم الصلي منكم حد منكم تواقوا صالحي يقودهم بكتاب الله وبسنة نبيه وبأوامر الله، ولا يمشي بهم ما هو طاعة الملك، ومعدلهم خطبة أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. إن آمركم شي في طاعة مولانا لا يقول حد منكم تمزمز ولا يعكي، وإن آمركم شي ما هو طاعة الملك قولوا لي لا أنا عليكم إلا بشرط طاعة الملك. اللهم عيب علينا. تبرم عليه عمر بن الخطاب قال له يا أبا بكر انت قال له كيف قاتلوا معاك الناس، وانا قال له سمعت الحديث ان مثل ما امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فاذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. قالوا الا بحقها من اين الصقع حقها؟ قال له من حقها ان الناس هناك حق الله على العبد بان يصلي، وحقوق الفقراء على الاغنياء المسلمين انهم يؤدوا الزكاه، وذيك حقها ما جبرت. قالوا لا اقنعني بشمالكم. قالوا انا قريت سورة يسمع القياس. قالوا قريت القرآن فما وجدت الله امر بالصلاة الا وجعل بعدها الزكاة، ووالله لا اسمح لاحد ان يفرق بين امرين نص الله عليهما متلازمين، اقيموا الصلاة واتوا الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. قالوا فالله قد جمع بينهما، وفمن فرق بينهما قاتلته. مش من عنده مازال متخمم؟ قال والله ما فوت فترة يشرح مولانا صدري، وعرفت ان ابو بكر مردة كاملة شرح صدره لما كانت لتكون الا حقا. هو لا قايس القضية قياسة ما اثل في نص، هذا عاد فهمه عاد يقول لك ابدأ انا من دور فهم دور نص ليش فهم للنص. اكابر المسلمين من عد ثاني اثنين اذ هما في الغالي، وفهم العلماء يعمل به في دين الله الى قيام الساعة. لو ملاك يعود دين مولانا من ملاك توقف، إذا لا أحد يتكيس في ذاك. إذا كبر إن حصل شفعا وقل، هذا قصدي من قولكم للمثال وغيره. انتم تفهموا على أن فهم العلماء ما ينزرك، وحد زرق وينزرك اللي ما هو صالح ويعقب يجيش من دين مولانا ما يعرف كيف يعدل معه، وحد جاهل ما يقبل منه دين مولانا، حد ما هو معروف العلم ما يقبل منه دين الله. قالوا الفقهاء ان رجاجن يدرك مع الامام قل من ركعة والله ركعتين من عندهم راقب. هذه فتنة شرحناها في الشريط الماضي. انت رجعت الابيات فتنة جبناها وسهو ان ذاك احتمل قلت عنها راس كثير ايوه وراها وسهو ان ذاك احتمل هي الصهية اللي نبدو بها لا تكرر. السهو اذا احتمل معناها انك راقين تعود دركتم على الامام ركعة. انتوا معي يعني انا نقيسكم عايد انتوا ماني نقول لكم انتوا معايا معناها ان دور المستمعين اللي يسمعوني كاملين يعودوا معايا يعملهم في البادية يعملهم فرض اخرى. ذاك عايد خطاب لواحد خطاب للبقية ويسمعوا واحدين الله هو اللي حياه راقدين ايه ان دور ذاك الموراق دي تم موراق سواق عمري اسمعوا ذيك والسهو اذا كاحتمل معناها انه قالوا على انك انت عود جيت تصلي معاي ما ادركت معاه ركعة اني تعود حصلت معاه ركعة من عندها راقب انك عاد يرفد عنك القبلي ويرفد عنك البعدي الى صحيت مثلا وزدت قعدة ساهي خفيفة والله قلت سبحان ربي العظيم 20 مرة والله كررت الفاتحة مرتين والله بقيت عليك الصورة ما قريتها لا كامل يرفض عنك الإمام. معنى يرفض عنك الإمام هو ما هو يرفض عنك سبة لا معناها يترك لكم الفضل يتصل بالجماعة تعود ياسر من القبلي والبعدي وهذا روركم كرية كبيرة رجاء ما يعرف القبلي ولا البعدي معناه انه يا الله يسود يا راسه بمصمار مانع في الإمام بهذه اللي يرفض عنه ياسر من الكراكر هو ما هو مهندس وتطافية يا الله تحب لا تنعقد في واحدة قادية لكن ما دو اما وقتها طافيه قاموا يبوسوها وهما طافيين كيف دوري توروها في الحاسي الاول ارقاه طافي ما عنده شيء يقديه يلطن لا ينبس يلطن لا تبوس ويجبر انه ينجر ويربط راسه بحبل في ذاك القادي اياك يعود يجرك انت من نفسك مجرور ولا عندك مشكل اما ان تعود اتهمتك شيء الله اكبر الحمد لله رب العالمين اولك ويرد تلقاه هو اول كتبه من قبلي والبعد يشكرع له هاي الهداد محالي ينين تعود دركت مع الإمام ركعة من عندها راقبة معناها أنك ما عليك القبر إلى البعد لكن اللي يلزم لي إلى لزم الإمام راه قاع الإمام له يجيبه وانت تابع له وانت إلى لزم قبري والله بعد يرفض عنك الإمام. هذا هو معنى والسهو إذا كاحتمل معناها إن أدركت ركعة من عندها راقب أراه الإمام يرفض عنك ذاك اللي سهيت عنه من قبري أو بعدي واضح إلى أن تصفى ما دركت معها ركعة كيف الله شيء تلحقت وقاعد يقعد تسليمة والله في سجدة من سجداته في الركعة التالية ما دركت معاه ركعة ما نفترى قلنا على ان الركعة عندي ما يندرك الا اذا دركت معاه مازال حاك مركبي ركعة كاملة ما دركته مازال حاك مركبي هيك الركعة لا تسمى ما يخالقه قالوا انا غير دركت معاه الركوع انا هيك الركعة دركته وبالتالي عاد يرفد عنك ذاك السهو ما حدك معاه راه لا ما حدك معاه إيه معناها انك انت اذا سلمت اذا سلم عنك الامام وقيمت انت تقضي صلاتك مازال لك ركعات وطرالك سهو الإمام ما تلم معاك أنت ترفد الدين على من هو يرفد معاك ما حدك متصل به الركعات اللي شفت أنت تابع الإمام إلى سهيت فيهم رافدهم عنك الإمام. أما أنت تبقى أنت وحدك لكن لازمك دينك يخلص ولا أنت قبليك جيب وبعدك جيب إلى ما درت مع الإمام قاع ركعة من عند الراس الإمام قاع ما هو رافد عنك سمى به اللي تلاشي تحصل طشة من الأشر والأخر ما يعني حد درك أقل من ركعات قبليه وبعديه إلا عليه الإمام ما يرفد عنه ادركت مع الإمام من عند ركعة راقب لكن اللي اسمك مسرت ظهره هو لفظ عنك الإمام اللي قمت انت تقضي لك يعني كنت به اللي انفصل عنك الإمام فهمتوا ايوة هذا والسهو إذا كاحتمل معناها والسهو إذا كنت أدركت ركعة فصاعدا احتمله عنك الإمام ايوة تفضل واسمه قبلي الإمام معه وبعدي القضاء بعد السنة ايه قالوا على أنه كأنه سوله أحد قالوا يا ابن عاشر قول إنه إلى عاد الإمام لازم القبلي حرمت أنت مع إمام ودركت معاه ركعتين والله ثلاثة تميتين إذا هو ساجد قبل السلام لازم القبلي ما لكم بعد عدتوا كامل طيب عليكم القبلي إنه ساجدتين قبل السلام أنت مثلا حرمت معايا أنا مثلا صلاة العشاء الليلة تقريبا وأهرك دركت معايا ركعة ركعتين مثلا التاليات وأنا سبقتك بركعتين يا هريانة لازمني قبلي أنت ما أنك عالم به ما أفطنت له تميتني اتناه نسلم قعدت اتناه نسلم تميتني هو الله اكبر له ساجد معناها انك اللي لازمني اهرس بقك انت جيبه معاي يا عملوا ما هو لازمك انت بكل انت مرتبط مع الامام واضح وخلاص ايوه وصي لعاد الامام لازمه البعدي اهرق قاعد سابقك زاد ركعه وانت مانك عالم به وجيت ولحقت لها متطابق ومتفاصل يلي دركت انت بعد متفاصل وهو هو عنده تخارميزه سابقه اهرسها وجاب سجده والله عاد المرده لازموا فيها لازمتوا فيها روايه ما هي مشكله عاد لازموا البعدي به اللي عدل زياده البعدي ما تقدر تجيبه معلمه معناها انك الا اني يقعد هو قاعد يستلم لا يقول هو السلام عليكم انت ما تقدر تسلم بك اللي انت ما زلت يسال فيك ركعات تمام توفي صبر عنه هو اللي يقول السلام عليكم قيم هو هام وجيب البعدي يوقف انت انت انفصلت عنه بين السلام عليكم هي هي بيك هي تفصل بيناتك قال هو السلام عليكم انفصال انت تماشي جيب انت راه الصداك البعدي الى عاد لزمه معاك وقيل قاع حتى الى عاد ما لزمه معاك انك تفوت انت تسلم جيب البعدي ذاك البعدي اللي لازمك بين اللي ما غديت تجيبه به اللي هو بعدي ويعطي وعدل الله ورسله وانت ما فتسلمت بكل يسال وهيك ركعه اصبر نجي بعقاب صلاتك وجيب البعدي واضح قالوا وحده من العلماء اي عاد صلاه لازمه هو لازمه انت لازمه هو وانت معاه هيك ساعه كيف هو زاد ركعه وانت معاه غير انت ما قعدت وعاد لازمته والله شهيت بك الجهل وجبتها وانا انها تعود الله خالقه وعقب تبين انها خطا ما هو لا يجيب البعدي انت ما تقدر تجيب بعديك يا عمرو لازمك معاه لازمه هو معاك انت والله يا عمرو سابقك البعدي ما تقدر تجيبه مع الامام ابدا ما دمت انت ما زال يسال فيك شيء صبر وجيب لك اللي جاي وراك تجيب البعدي حاله انك سهيت وجبت البعدي قبل السلام صحيت مع الإمام هذا يخلق الجيلة اقبطوا صحيت اللاني قال هو السلام عليكم قيمت انت انك لهي تقديم كينك تحرحس ده هو لك ولا يجيب البعدي اقبط انت وسيط سيت معاه البعدي وانت مثل تتابع هذا العدلت ما يتوس غير صلاتك ما تبطل على الصحيح لان البعدي فيه قول متين انك لا جبت قاع قبل السلام لا يضرك غير العدلت ما هو حكمك حكمك الا انك تصبر بالبعدي حتى تفصله عن الصلاة فهمت الكلام؟ والله ايوه طيب تخط ادرك ذاك السهو اولى قيدوا اي ادرك ذاك السهو اولى قيدوا من لم يحصل ركعة لا يسجد كأنه قال له من درقاع هو الى عاد الامام قاعد اللي سهى هو سهى سابق انا وانا يويش يا اخباري ذنبي شنو جيت لا ينصلي وعجلا حرمت معاه في الركعات التاليات من لحشة وهره هو سهى قاعد في الركعات تسبقوني انا ذنبي شنو لا تزير وازرة وزرة اخرى انا مقبول باش مقبول لانك مرتبط بامام ولا من حقك تفصل معاه ما ونتعود فرض عليك الى عاد هذا اللي لزمه سابقه ما كنا نقول على انه الى لزمه سابقه كانك انت تسجده معاه والى لزمه انت معاه تسجده معاه الى عاد قبلي ولا عاد بعد اصبر عنه ونين فوت التجيب المزار خاصه وتجيبه قال على انه هذا الذي كنت نقول لكم انه من لم يحصل ركعه لا يسجد مع الامام انت دركت الامام ولحقته قاعد ركعته التاليه قاعد في قعده السليم تميت قاعد معاه في قعده السليم انت لا يسجد قبلي لا تسجد القبل أنا قاعد أدرك مع الإمام اللي قاعد تسليمه وتلاقي هو لا يسجد السجود القبل لا تسجد لأنك أنت ما أدركت ركعة ومن لم يدرك ركعة ما يجيب قبلي ولا بعد مع الإمام لأنك أنت هو ما خرطكم الليل ولا نهى لا طش من الجهر يا غير شيء قال له الصلاة ما فتحت قلت عدنها معه لا جيت الإمام يبان قاعد قال لي سيدي يبان وقاعد ينخلع عنه قاعد تسليم الله أكبر جيت قاعد ما علمت إلا أني موفى هو التحية يبان قال الله أكبر يسجد سجود القبري والله كان لا تجيب لأنك أنت دركت أقل من ركعة وبالتالي ما من حقك تجيب سبب من أخطاء الإمام ما يعني خطأ واللي سابق ذاك يعنيك الله إذا جيت معاه من عنده ركعة راقبة وللعود حصلت أقل من ركعة أخطاء الإمام لا تعنيك في شيء ما قادر فيه لا تسجد معاه قبري ولا تسجد معاه بعد فهمت الكلام؟ من لم يحصل ركعة لا يسجد حد ما حصل ركعة ما يسجد يعني. لا القبل ولا البعد ايوه تخط حانون الاسئلة ما هي اثناءها نعم وبطلت بمقتد بمبطل على الامام غير فرع من جديد هو بطلت بمقتد قالوا على انه النرقاش الكلام ما زال من اخره انتم ما لكم تعرفون الماموم يارطوا مثلا انه يا الله توفيني نجي الله يكبر وتوف ويدخل مع الإمام قال على الماموم أنه مرتبط بالإمام صلاتك أنت مرتبطة بالإمام تو معايا اقعدوا اقعدوا أنتم اللي في النقر ما افتركم قاعد في التذكير اقعدوا هذا يرقد الناس اللي حلاق شوفوا ارقاش حرم على الإمام أنتم تعرفون الماموم تابع الإمام حال الماموم اللي لك اللي عدل الإمام يعدل معه تمينا أن ينبطل الصلاة الإمام كل مبطل على الإمام يبطل على الماموم صلاة الماموم اللي تابع الإمام اللي يقوم الأعمار في الإمام يقول هو خلعنا رانا نحن كيفاش لا تمن هو أن الإمام أهر ما استحى من صحوب الجنب تفقدها في الصلاة تم يصلي من الناس يعني نتفقد أنه ما استحى استحى عن الصحوم تم طارح ما غرف يعني شعطط الورقاء كان جاب دو والله مرده وفي ذاك الحق وقت الصلاة وحرم بالناس يتنفذنا صلاة وين قال يا قاد أنا قاعد ما استحى أخلاص الإمام ومي كان يبطل صلاته وبطل صلاته العمارة قامت الله انتوا مالكم استحمي استحمي احنا مالنا مالكم بكم اللي مربوطين بذرات كل مبطل على الامام يبطل على الامام الا مسائل معدود خالق مسائل تنفصل فيه وهو نختار نخفف عليكم في الوقت قالوا لئمة الثلاثة اثلت ائمة من لئمة الاربعة قالوا ان الماموم ما عنده علاقة بالامام ده عكس القاعدة عند المالكي قالوا انه لا علاقة بين الامام والماموميين إلا طشت لجرم تعاون عليها وإلى ملك من كفر فعليه كفره ومن انتقض فعليه نقضه ومن تنجس فعليه نجاسته وكما أن الماموم إلى عاد الباس ومتنسس الإمام بعد يوشه ما ينظر واليابس لا يضر اليابس قالوا هي القضية لا من باب واحد كما أن الماموم إلى عاد ما عليه الجنابة ما تخطر على الإمام الإمام ومالي إلى عاد تعليه مردة إلا هو يهرب والناس خرب تابع صلاته قالوا لا علاقة بين الإمام والماموم في صلاة أبدا نسوى قاعد حارشه المالكية قالوا هنا في تفصيل لا قابلينه في الشمالنا قابلينه فيه أيوة قرى البيت وبطلت وبطلت لمقتدي بمقتدي معناها على أن رجاج مقتدي بحد الصلاة أن صلاة الماموم مرتبطة بصلاة الإمام بطلانا وصحة إنها مجرد تبطل على الإمام تبطل على المامومين يا غالي لا بطلت على الماموم ما تبطل على الإمام ما لكم تعرفوا ذلك رجاء يتم يصلي وراء الإمام يتفقدون الباس سروار ومن السسر الله مرده يقيم يتماشي يا غالي الدنيا الأخرى تماشي الإمام الصالح لك ما هو الخارج يقولون لا أن يفطل هو أنه بطل صلاته هو ذات حرمت به الناس راهي ضاعت الدنيا اللي وراه إلا مسائل مخصوصة أيوة أقولها غير فرع منجلي غير فرع معناها يكون في استثناء منجلي معناها واضح معناها يكون فروع خفيفة لا يجي فصلها ايه وشنه من ذكر الحدث او به غلب امام حرم مد له يصلي بيها وتمنين الذكر يا قابان قاع لي الحدث معناها ما توضيت وخاص منها الى عاد علي الجناب الحدث الاكبر لا احرم بالناس وبعد النساء برقع قاله انا خلعنا علي الحدث معناها ما توضيت والله ما استحم متجدي هذا في الحالة هي لا يخل هو عند منين يذكر لا يتردد لا يضيع الناس عند منين يذكر يخل مباشرة ويتمس ويتابعهم صلاة مصحيح هذا هون تعود صلاتك مفصولة عن الإمام بطرت عليها غير ما تضرك هذه مستثنية عند المالكية فهمتوا ولا ما فهمتوا معناها أرقاج حرم مدى وتم يصلي ما سوى جابرك على سوى جابرك على سوى فعقا بصلاته المهم لا يعود مكين مذكر أنه صلاته إنه هو غعمه على طهارته واجب عليه السحب عنهم بالعشر يقافز مجرد يتعمد إنه يجيب بهم يعملوا لا يرفوت راسه من الركوع كي هو تفقد القضية حاكم ركابيه يقبل حانان يجي واقف وراه يتمرم عليهم يبطل عليهم كامل ريحوا فرق لأنه فعل فعلا تعمده وهو على غير طهارة إن قال له ضيعتنا وضيعت راسه يا غير إلى عاد الله نفطل له حاكم ركابيه ما وقف قاع إلا قام يشرع عنهم ماشي إيه سخلف لهم ذيك الله مندوبنا هنا عقبون شوف أفضل أنه لا يتعاقب عنهم بعد أن يفطنهم أنه قاعنوا وما كذا ولا يوقف بيهم ما يقول الله أكبر واقف يعني يقول يضيع يقولون الله أكبر يضيع لا يتمحاك مركبه ويقول سر يتعاقب عنهم إياك يفطنوا ويقبض لهم واحد والله في جبيته ذيك حاك مركبه يحكم واحد من قد ظهره ويقدموا لهم مزار شابي ما وقف وراهواكم رقا ما يعرف هندسة الصلاة كان حاك مركبه تم عدو بالإمام عاطيه مكتاهه نقول الإمام عادل يكرد الدنيا دور ينخلع يا كل الخير وفي اللي دور يقول له سبحان الله شدو شدو انت ما نقاري الرواية شوف هذا المرة اني طرحت لكم واحدين وعاو بعد وعاو كرامة قاع هذا قاع خير فقهية قاع كبير يوعاو قاع كانوا ليه رقف علينا ايه كان حاك مركبي بدل من شي واقف جبيته يجع حاكمه إمام عدا كبير أي يوقف لو عادي لو دلال وقه يكردهم من الصفوف ياك ما قام راسه نار الله كن بيستخبريت في الحكم خايف لو وقف يبطل على راسه وعليمهم هو باطل علي غير خايف على صلاة الماموي وبالتالي سارح مسؤوليته هذا لقاه ما يعرف الحكم لأنه ما غري استاذ عليك جاء حاكمك جاية منت حاكم ركبي أرانك تم حاكم ركبي بكل تمانك تبعه في القضية باهي تجي الناس، الناس لا يتم تتحرى، والإمام ما راه توقف إذا ما يوقف، تجي تهبل مباشرة وتقول الله أكبر رافع بها راسك، يجي هما رافعين رؤوسهم، الإمام مني الإمام مر يا غير صلاتكم الصحيحة بين اللي هرب عنكم ما عدلكم اختصار. مفهوم الكلام؟ هذا لقى ما هو فني يعرف الحكم، لا يعود هو مربوط راسه به اللي ما يعرف الحكم، والمام ولا يكرد ما يعرف يتواحلوا الناس في الصف القدام. يقول سمع الله لمن حمده. نعم هذه من، لكن اللي عاد مثلا عليه ذكر الحدث معناها لقاه ذكر على غير طهارة، أسوى حدث أكبر اللي هو الجنابة، والله حدث صار اللي هو ناقض العادي كلمة والله، مجرد يذكر ما هو على طهارة الصورة اللي كان بها لا يعدل وراها عمل يعس لا يفسد على رأسه وعلى الآخرين. أيوة نخرج أو به غالب بادرة، أو به غالب بادرة، يمكن بادرة الخروج راجع عليهم كامل المسألة لخرجنه، والله غلبه الحدث كيف خرج منه بول مثلا، والله رائحة غلبت عليه وخرجت منه، مجرد يفطن انه قطرة منه قطرة كي ينقلوا من البول اطراله ناقض الحالة اللي كان بها يهنانية وخلعان، لانه مجرد يعدل بهم اي عمل هو فاطر انه انتقضت طهارته راه فسد عليه وعليهم. واضح هذا، هذا تسلك صلاتهم، تسلك صلاتهم الا بشرط يعود بادر الخروج، معناها قام وقام من حين وما عدل بهم عمل بادر الخروج. اما اذا عاد به الحشمه خايف لا ينصح وان قال امن ادم ماله راه ضيع على راسه ضيع عليهم، ما يستحى به اللي هي معصيه خطيره عن سور الله الستر والعافي. ايوه ان بادر الخروج منها ونودي، ايوه ونودي بالصا، معناها مندوب له على انه يدير عليهم حد، وراه إلا مندوبة لاحظوا مندوبة ما هي واجبة عليهم، ما فرض عليهم شي صلح لهم إلا يسلكهم من باسه، وتخطط عليهم هم أنه يدير عليهم واحد إلا مندوبة له، مندوب له سابقي قيم قلت لكم ما يعدل هو فعلي يا ما يضرهم هم يا غير يحوز على واحد منهم به اللي احنا تكلناك على الرواية، يلا تنوب علينا حد ما يدخلنا مربوط الرسمة لعل الجهل منا ما يعرف صلاتهم، يقول واحد السلام عليكم خارج بعض الجهل اللي يفطن هذا السلام عليكم الله أكبر وكأنه كي لا ينفقع عليه هو ما هو ساوي، انت عويلي هذا حكم الشريعة وفرض عليك تخضع له، ولا فيه ليفقعك هذا حكم الله وفرض عليك تخضع له، زي الحالة اللي هي يالطه هو من السعود فريه ويعرف الرواد يعس لا يعدل بهم عمل ويطوبص على واحد منهم بالشور ويحكموا ويقدموا، وهذا هو السائل انه ظهر الإمام ما يلا عود فيه يكون حد يعرف الحكم، وخاصة الاستخلاف لعل يطرش على الإمام وقع ما يعرف تجي حاكمه مباشرة، يعني تحكمه يا الله ما يعود هو فني البليد اللي خليت فيه انت الناس يا الله يحكموا عنده ويتبارك ركب لهم لحبل من بل من ينقطع، كيف هو ذكر حاكم مركبي يا الله ياكل مستخلف يقوم جيد قدم للشور حاكم مركبي ما يوقف، يعني يجي يهبل له، ولا بد من يغير النية بها اللي هو مثل امامه كان قبيل ناوي انه مقتدي بالامام ذلك عاد الامام اذا تم انه مقتدي متوصف له لانه امامه، لا يخسر علينا بين اللي فتنا قبيل على الاقتداء بحد كامل مقتدي، ان حد اقتدى بحد مقتدي تبطل صلاته، لا بد من يغير نيته، مع انه قاعد ورا يغير الى رجع جاي دبب شرب لا ادري ما عندكم هو جاي بفهم كون النيه لما اللي قاعد متفاصل كافي انه متقدم شرب لا اصلي ما ذاك كاي من النيه، اذا معناها يتقدموا جي واقف من غير بلد يتم الناس معدل الامام من الى شنو ومستبطين الامام ما عرفوا هو إيه خذ الركوع سبحان ربي العظيم هرت مرات وعدلهم عشرة امن ادم يخيط بين الصلاه جبيت ليك متبارك خطط يدير واحد نايب عنه والمامومية ما فطر هذا كون اللي قدامه في الصف السلة ايوه يتعد مادة تعرف الهندسة امن ادم اللي كان في الصف القدامي لا يتقدم وعده لا ما لا هي مباشرة الصف المتوليهم قابلوا يقدم واحد منهم ولي ويديروه بالله وتم الكوة تنقلك من الصف القدامي الى التالي ما تخلف هجوة في الصف وذهلوا ما قالوا سبحان الله ولا تكلم رجل هذا كامل كله كل من ينقلع واحد يعوض ويتم الصف بنيان المرصوص هل حد ما يعرف الحكم تعرفه انه يقعد يخمم فيه ايوه تخط يتم بهم وفين ابوهم ضردوا او قدموا ايوه كي نطرح لي سؤال يا ابن عاشر من درقع الى قدم عليهم واحد وباو عنه طوب صلنا الواحد قاع ما نعرفه هو اخباره ما نعرفه فيه العلم ولا والله قاع نعرفه اصلا مقصور اخبار وبيه القدمة كان يصلي قدر ما مني كل ليلة وجاء انزرق عليه العود حاكمونا قدموا فاطنون الصف القدام يا ملاد ما هو مرضي عندهم يقدموا ما يعدلوا الرواية بسيطة ولما لهم زيان انه ما فيه كلام ولا فيه سبحان الله ولا فيه حد يحرك من بلو قدم لهم هما واحد قبل واحد مباشرة، واحد من الجماعة الصف القدام قبل واحد منهم وقدموه توساخروه القدام، قام هو من خرط زر لوخة، عادونا إمامين يتواكلوا عليه، واحد مقدموا الإمام اللي لا يهرب، واحد مقدموا الصف اللانين يقدم ذاك الشخص اللي ذاك، وذاك اللي كان مقدموا الإمام فارض عليه يوخر اللي قدم الإمام يوخر، معناه أنه مشجر عليه شيف دين، ويصبح الإمام ذا اللي مقدم الصف. واضح والله رضاه بذا القدم عليه الإمام. نعم ما هي الشريعة عاطيتهم يا قبل، وذا القدم الإمام ولا عادوا ما هم راضين يقدموا واحد منهم، وذا كان يعدل الدنيا حق مركبي وبالعجلة بشي ما يستغرق من يتي ويتسلم الناس، ما يقول أنت لعدلتون شنو وانت فاهم شنو، هذه خياطة في الصلاة ما قد تعرف يقعود مدة مسلحة كل نظام تعرف كيف تعدل. ايوه ما تنهار فيها فجاجة، ما رد الامن هذا بالكامل في الصف القدامي، ما رد قدم عنده من يتقدم الصف المتوليه يقلع يقلق بله، يقبل واحد من قد اكتافه ويجي جاي ويجي واقف يفطر الصف الثالث اللي بقات فجاجة يقدم لها واحد، والله يضاموا بيناتهم واللي بقى في الزرورة يكملوا مقابلهم من الصف، المهم ما يظهر اي فجاجة في الصف الى التالي. ما لا ما هي مشكلة، قدم هو عليهم ورفضوا رؤوسه، هو ما يبطل عليهم ولا عاد ماهم راضين، ولا ما هو بطل بيلي وما عليه حدثين ولا عليه مرد، الفقان إلا أنهم يختاروا عنه غيره، إلا أن يوقفوا شافوا من هذا قبل واحد وتدم انت ما يقدم ولي يتكبر وينبرك، قالوا أو خل الناس ما داروا أو خل الإمام يقد عود مضطر له به اللي الجيفة نادم به تجهيت وقفه ورا ظهر الإمام الطوبة صقبل واحد قاع سارك، فهمتوا هو لا يقبل اللي حد وراه، هو ما يقدر يقيس الصف ويقول ما هو جاي، هم نادم اللي واقف ظهره عرض راسه وعرض نفسه وعقد يخليه يصبح هم اللي قاع معرض نفسه له اللي بصير ما مزارقين عليه، خير له بيل قاع ما يفضح راسه، لماذا يتقدم ويقدر قاعد يقدم حانوني لا تتكلموا حانوني في حالة على النعاد قاع ما قدم ما قدمه ما حد، ولمان ما قدم منه مرقاش ترى كان يقدم برز واحد منهم عدو الإمام، والله إلا أنت كنت في الصف القدامي وفطنت الإمام إلا انسحب عنكم وخلاكم متربصين وانت تعرف أن جماعتك ما هي له تقوم مسؤوليتها وخايفة لا ترتبك وانت من العلم تعرف الحكم، وجماعة فيها الناس اللي ما تعرف الحكم بالعجلة وخاط انت من الشور بالصف القدامي يجي واقف فيه متابع اللي بليده العاد العاد الإمام طلعت وعيات الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، ذكر انسحب ما قدمه مرقاه هو ما وفر، تجي انت مباشرة اهبله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تفطن لانه تغيرت اللهجة قصرة غريبة الى عاد سرا ولا عرفت، يالت الماموم اللي كان يقرأ سمعت سؤال قال الى عاد القراية كانت الظهر كي ما الصمت وذكر لما وعاد له ينسحب عنا وخلانا ما عرفنا هو من الحق والفاتحة ولا السورة، يالت عند منين يشعر بالقضية وراه هو انفصل عن مدة يقول آية نرفع بها صوت آية مسموح له بها كيه يمكن يطرع عليه النغض خرج عن الصلاة، ياك ما يعود معدل بهم شي مازال مرتبط بهم يستدرك لهم صلاتهم يا غير ارفع صوته بالشور غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تسمع انت اهلي ما منقطع سلكه عندي لي تتقدم انت تهبله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تركب اللي منين جات القلب ولا ام اللي ما عرفت والله ما تفاصل لك وارتبك ارجع للفاتحه خالك شي بعد ما يحسوا لك رجل. الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم لا تقراها انت وتو لا حرج عليك الى عليت بك اللي ما عرفت وابني يوقف لا حرج عليك بك اللي انت معذور الى عتفت قريتها انت بخاصة نفسك وهما قاع ما ثم جرواي المهم انهم وما له يلبس عليهم القراية لا احتطمت نفسك غير الفاتحة لان لا تصح الصلاة بدونها وقال هو العات من الدنيا اللي راصها بها شطارة لما مازال يقول الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله ولا الضال فاتقة وفمنها يرجع به اللي وعد متعلق به الخير ما الغير ما تلم صلي الراس لانه تعلق به حق الغير ولا بد أن يكمل بهم صلاة لأنه عاد مؤمن على ما دخل، فهمتوا الكلام؟ طيب أيوه وفده أي وصى وخلاص الباب الأخر قاع باب الزكاة وما أدريكم ما الزكاة ذاك هو المهم معناها أن شوف شين قال له درجة ابن عاشر كامل فصلة من سهوها وشروطها ومكروهاتها وفرائضها ومندوبها ومبطلها وأهم نوافلها ودرجاتها هذا كامل فاجاكم هذا الحمد لله إلى الشريطة اللي 18 شريط جميع اللي يتعلق بالصلاة والطهارة والنمور من شي كامل يقدر ينصق فرقها راعي هذا الجيء معناها أنكم أقلوا هاي 18 شريط عود رقها ضامها طرح عندي 18 أصلا عندي لكم تشروها قاع من العبث والقصرة ايه الواحد يقبلها ويعود يحاول يستنسخها يا كانوا قد يبددها يعطيها النمرة بي اللي يقول لها حقك علي كانت تتعلم صلاتك انا ماني قد نقريك هاك الشريط وفرض عليك العود فاتحه قدامك اني متأكد اني قريتيه وهي الله تسمع امري للباطرون اللي يخبر عنده راسه من يستفاد هي مرة يعود الهادي مولانا المرة والرويج المكسور عمرا سخ من الشيطان ما يجي اللي مسند ولا يسمع تقبل ما ودير له شريط ولا بعد ما تحسد هل هي شريط اليان وهي اللورة اللورة عاقدة النية اللهم وصل هواب ما قرأته هي الدورة توصله للمنسوخ الرويج ما يجلس المسيد ولا يستفعل وهي الفوق الفوق تصنة الباض وهي سارحته هو وياك اللي دخل وش من ذاك وفترة شبناها انت بتردي في خلاف طويل بين العلماء ولكن يا جمهور العلماء جمهور العلماء معناها أكثرهم على أن من أدرك الإمام راكعا أدركته مازال حاك مركبيه وحكبت التركابك ومازال حاك مركبيه ذيك الركعة حسبها وجازيتك وقال الطائفة أخرى من أهل العلم على أنك ذيك الركعة خير لا ما تحسبها تجيبها مع الإمام والتابع قال جيب ركعة بلده خضيها ذيك الركعة احتياطا حد احتار تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لا لازموا بعدي ما هو ذاك أعمان الله وحد قال أنه لازموا بعدي ما هو فاهم هي ما هي زيادة مثال سلام مثال ترى قادركم على إمام سجدة قعدة سليمة ذيكم ما ذيك أخبارها أنتم أنا حاسبها قال أنه بما أنك ما يلزموا فيش حتى الأخرى ما يلزموا فيش هو لا تحصلوا فاضل أنتم نعم أيوة ها حد لزمه القبلي وسها ما جابوه بل وسلم لا يجيبه مباشرة القبلي قد يعدل بعد السلام حدثها عنه ما جابوه قبل السلام ممكن نسلم ذكره يجيبه توه ما عنده مشكلة لا الفرائض ما هي مؤكدة ما هي الروح ما هي الروح الأصل في الفرائض يعني لا يحملها الإمام إنما يحمل الإمام السهو في السنن والمندوبات وأما الفرائض فالأصل فيها أن الإمام لا يحملها كي الأركان الفاتحة ما يرفدها والركوع ما يرفده والسجود ما يرفده والقيام منه ما يرفده واضح والطمأنينة ما يرفده والاعتدال ما يرفده والسلام عليكم ما يرفده وتكبيرة الحرام ما يرفده والنية ما يرفده إذا المسائل الكبيرة ما يقدر يرفدها وحر الإمام لأنه ضعيف انت هذا الله السنة والمندوب وشي ذاك مدك الكرتية تناقش ما يرفدها معناها أنها ما تسقط عن المامو كم لا بد دار معناها كلها يعدلها الراس ما يرفدها حد عن حد كي يصرى ما يحملها لا ما يحملها ها وقع اخباره من هو اللي يقدر يتوخرته يا غير مشكلة عاد في اضطراب في النية وهو انه كان ماموما فتقدم بنية الامامة ويعود للمامومية وله ادي اضطراب في النية والنية الحالية الصلاة سمعت لانه عاد هندسة عادوا بيه همو الشيخ وانين ترشح ارجع وعاد اللانية تطلص في واحدة ولكم حالي في النية خصوصا قا احد ما هو فريق ما يرمش فيه يقوم فيه الاعمارة بدقيقة لو ها ايوه ما اسمع ايوه ما نقلنا انه قاع ما يشهر ما شرط عليه قاع العاد خايف يدارك قبراص ولا يرقبهم اروسهم ويفسد عليهم لا بينما عدهم به انه ساجد لا يعود متكاحز عن محراب السجد طويلك متكاحز ما يرق قبراص ولا علا يقتدوا به ينصرف عنه هو الإمام دار مولانا حذاك هو إن قال للمحراب إلا للهروب زينة ما مميين لو يهربوا باحرين هم يهربوا عليه يا غير الإمام عدل لمولانا بليد إياك إني جاية ما أدري ودارك فيه يهرب لك صلي هام منه هروج السؤال لك به الإمام ما هم يحرك منه ليه ما فيه يمشي بلا أصله ما تنقرب حد ما يخترقون فيه التعمار ليه أيوة ها أيوة والله عن سيارة. إحنا سنعرفه إنه سيارة يقولون سيارة تقدر تقدير والسلاح اللي حاطه أصلاً فرق الشراكة ما ليه. إيه. معناه هذا يعود قضية كيف هذا؟ سؤال قال عنه إنه يختار مادة تشرح القياس شوي لأن القياس أصلاً في اللغة التقدير والسلاح يعني مختلف مثلاً في التعبيرات كلهم يعبر عنه يا غير مداره على إلحاق فرع بأصل لاشتراكهما في علة الحكم. هذا معناه شنو؟ معناها من دراك إلى أجبرنا نوع من الألعاب الألعاب اللي تطرأ شو من اللعب كيف الجزانة كيف كارتي كيف كيف رواية تعد شو من الألعاب الطاري والحقناها يعني مادة تتمنط معاها تعقب تديك وتعقب تعود ما تقي تصلي وتعود بناتها العداوة ينقال من دراك هذا يالطوي يحرم نقوله شو محرمه لأنه كالخمري من قال لكم انه كالخمر لان مولانا مور ضرر الخمر قال فاجتنبوه انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه وامر هذا يؤدي العداوه البغضاء هو يؤدي البغضاء ويصدكم عن ذكر الله وما يخلي حد يصلي وعن الصلاه اذا واضح فلما اشتركا في العله يقاس الاخير على الاول لاتفاقهما في اصل البلاء والضرر أنا هاي قال هاي المسألة حق ما طرات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا واحدين هاي الصلاة ما دام الصلاة ما رأينا فيها الحديث ما هي غادي قالوا لا لا بد من تقبلوه به للعلة التي حرم الله بها الخمرة بينها قال إنها لأنها تؤدي لكذا وكذا فكل من شاكلها وشابهها من الأشياء المحقق إنها كيه نفس العلة وتؤدي نفس الضرر ولحقت به لأن مولانا قال اعتبروا يا أولي الأبصاري والاعتبار معناها التدبر وفهم العلة التي بها مناط الأحكام. النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت امرأة لكن بيّن للناس القياس جاءت امرأة وقالت يا رسول الله أنا والدي علي شمن الدين وقيل والدتي من دركاني نقضي كانت يسال فيها شمن الصوم من دركاني نقضيها عنها قال لها من دركانك إلى عاد يسال في والدتي شمن الفضة يا كان هيالتك تقل قالت له والله قال لها فدين الله أحق بالقضاء أو كما قالت صلى الله عليه وسلم بيّن لها أولا عادة تعرف هي في الفضة قالت والله إلا نخلص البال ونخلص عنها قال لدي مولانا هو يلطق عليه وخلص قالوه النبي صلى الله عليه وسلم من بلاغته ما جاوبها عن الحكم يا غير دار الهم عن حكم قاعدة قاع إياك تعود تقيس عليها بقية عمرها إن يا الله حد ما يعود إلا حجرة مقفولة قال له من درى إلى عاده لك حد منهم عليه دين تقضيه قالت والله قال لدي مولانا الصولة قاع بذلك واضح ومولانا حتى القرآن مولانا القياس من المسائل يقنع بها الناس عن طريق القياس إيه البعض يقولوا إحنا قاع البعض ما يقد صح به اللي هذا من ما خالق وهذا من الوقيه ما يقدين بعض كامل يجيهم القرآن يقول لهم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس كل اسمه ماله كبير بس من حاله خلقته إن عدلت الكبير معناها أني يا الله تقيس عليه الناس تقير قاع ما يسبب ولذلك يوضح لهم يقول لهم قاع يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه أهون عليه عاكم مجيولة عن لعادة مولانا ذا كامل هيجن عليه ما فيش صعب جاء غير له يقول لهم أنا عدلتك من أميها ما قط سكك رجاه سكيتك عندك إني سكيت قال من الردك هذا لا كل ما إن مذهل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب قالوا النصارى عيسى لا ما يجد صحبي اللي بس بالحالة يخلق ولد ما وطى فراجع قال لهم وصى ما هي مشكلة قيسوه على آدم بما أن مولانا خلق آدم بلا يبا ولا يما من باب يحرق على خلق عيسى القرآن والسنة مليانة من الدعوة إلى القياس ولا نكره ما هو طائفة شاذة من أهل العلم وتم العلماء يردوا عليها إنين قرقوهم بالماء واضح معناها إنين تعود العلة لا واحدة ناهينا لحقود القضية بذي به اللي المعنى البينات هم أحد لا فرق فهمتوا لا فرق بينهما إن قال لهم نفس العلة الحرم مولانا بها هذا موجودة في الأخرى وبالتالي شنو الفرق من رصة القياس الصدر شيئة وانواع المهم من يانا ماني قاد نخوض في ياسر من التفاصيل بيالي لقى هذا بل شمن الطعام ولا كالو يعود خسارة الطعام اكتعبوا لا تبلكم شد توكلوا حتى ملي لا فرح الراس فكره تأدي المادة تعوضة وقتها طعمة والوقت ما بيد تتابع فيه والله هي يصعب عليها تفهمنا وتعود قاعد لا حدك دوختها ضوقتها البراد الأول جاوا يدوروا الثاني قلت لهم انكب أرانا ضيعتهم باتري خليت الدنيا يلا ما تفتح للناس هذا ما هو تربوي يلا الناس خليها ذاك قلت له هذا قلتوا وتتمونك إن يوفر أما طوقها طعمتوا عنكم هذا الطعام اللي ضوقتوا أخلى عنه ما هذا هذا خطير تربويا شي مانك عارف ان الناس ترفقوا والله الوقت متسع له والله ما يكلفك ياسر والله فكره لا تدخلها للناس ما ربما ما تدخلها يكون بصعوبه لا تفتحها قالوا انك فم ما تقفر ولا تفتحه قالوا الحكماء لا تفتح بابا يعيك سده بابي لا فتحته ما تقفر اهنا يخليك لا تفتحه اهنا فهمتوا ولذلك قالوا ان القران من حكمته المسائل اللي ما اللي ما زالت لا تخلق ياسر منها ما يقولوا بقى والخيل والبغال ثم صراتكم مروا ثم نرسل الرانيين الخيل والبغال يا خلايا ما قد سمعتوا به والخيل والبغال والحمير لتركبوها ايوه واللي يركب الله لا قدو لو أن مولانا قال والخيل والبغال والحمير والطائرات والدبابات والمقنبلات والغواصات مختلفات وكيكا لا هي صفح الصحابة عادوا مات لو قادين يقصوا القتال في سبيل الله يا رسول الله شرح لنا الدبابات شنو هي الغواصات شنو هي الطائرات يطيروا باش جزوال جزوال شنو هو يصرار شنو قيد من هي ينقبوا من السمر وتصبح الأمة معطلة في فهم بعض الأشياء اللي علقتها بزمن ما فات خلق وهلوا ما فاتوا لا كتركوا حتى يأتي زمن وهو يجبر للوقت المناسب فإذا جاء دور يجبر مادة تشرحه لكن يعرفوا ركز لهم عليه ولكن لا يشوش أذهانهم ما يطرح المادة لا يعود قاع في تناء أخي ياسم الناس أركعون يدرس للناس وهو اللي يقول لها أرخص فيها به اللي يشوش عليها ينخبط دميغتها قال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم وقد رواه وقال يصب لك صبابا تصبح لي والله إلا زين في وذنك غير ما قد تخرج منه نتيجة لأنه ما وصل وبرك تصيب أنا قال أركين يطرح له طعام حلو وهو هو جعان بعطي يبقي يوكل يا كامل وقاد يوكل هو قاد يوكل كامل غير مشكلته أن مولانا ينعدل ويد أنها ما هي كبيرة إلا معناها به اللي هو هل تسمي انت العاده اللي قدحي قد ترفد وكرشك ايدك بعد قالت لك انه ما قد ترفد واذا قرتك ايدك وعاد قاع مغرف يبقى فمك انت اللي رجلي مولانا حكماتك سقرهم به اللي جوفك زي قد يرفدوا يا غير المشكله ركور اللي وصل ما هو قد يرفد سمي صولنا وامدق بالشور ورقم بالشور وبالثالث دينا ملكته حلقة عند اللقمة الأولى وعود قاع الطعام قبل قدح وانت وحلت هل فهمتوه؟ ايه انا عم ايه وهذا جدع السعودي اللي هو ايه وتفضل اللهم السفر اللي فات انطار درستو طيب هي سؤال التالية والله يتفضل إنسان وقت مدير قلت عنه إنسان يتهم القصر إلى عادة مش أربعة أيام حالته عادة قاعدة ثلاثة أيام مو أربعة أيام وعاد يختار يحضر مع جماعة المسلمين ما مقصرين وما شيء سؤال ورد ومدي له خروس مولي إنسان مولي هي الجماعة مقصرة ومو مقصر عاد ما مقصر نتخلي معهم مسلم ومش نروح كل الناس سؤال تالي شنو؟ سؤال تالي إنسان جماعة مقصرة أنا قلها أنا ما مقصر كلهم جايز اسمعوا السؤالين سؤالين قال لهم قاوا عليهم من درس ماضي خالق درس ماضي قلنا علينا المسافر انه مقيم اربعة ايام يتم ان لقاش انه كان مسافر وتعرفون المسافر جايز يصلي الظهر الا ركعتين والعصر الا ركعتين والعشاء الا ركعتين لما قلناه انه في حالة انه طرع عليه انه عاد لا هي هنا جيب ليد اربعة ايام من عندها رقبة على انه هذا ما تريد قصة عنها عاد لابد من يتمم صلاته قال هو من دري لعدة ايام يذوك ثلاثة ما بتقعد حقت اربعة انويت اني ثلاثة ايام وهذا هو نزلت قد الله انقصر تميت انه هي لي جماعة في المسجد الله تصلي وانا اصلا مقصر من دركاني قد تصلي معاهم وانا مزلت محتفظ بالقصر ما هم من يترك الطريقة اللي اعطاني مولا جميع ايامك اللي مقصر فيهم مقتك جابر جماعة صلي معهم وأتم صلاته، وإذا ما مخصر قصرك صلي معهم في الجماعة تمام وصلي وحدك قصرك. الجماعة الجماعة مقدمة بهذه، بعض العلماء يرى أن ترك الجماعة مبطل للصلاة، أمرها خطيرة شوي، هاي رخصة لك أنت بخاصة نفسك، يعني تجبر الجماعة قدم حق الجماعة. كذلك قال كذلك العاد هو من نفسه ما هم قصر، وتم إذا يالوا جماعة مقصرة، جماعة غير مقصرة هو ما هم قصر، كانوا مالي قد يصلي معها، نعم صلي معهم مرهم أن يسلموا، قوم أنت كأنك ذاتتك راكعتان، كأنك كلمة سبوق بركعتين تقريبا، حق تمد قدامه قصر أحرم معاه. بعض الفقهاء يتحفظ على هذا ويعدل في تفصيل غير ما عنده دليل واضح، أحرم معاهم وانت عارف انهم سافرين، أحرم معاهم ان يصليهم ركعتين ويقول السلام عليكم، كأنك بمنزلة من أدرك مع الإمام ركعتين وسلم، قوم تقضي المسألة خاصة. إذا أتمنك عالم أحرم بما أحرم، معناه سؤال وارد آخر، إيه معناها أنك أنت ما عرفت كان لما هاي الرجال ما عرفت كانوا مسافرين ويبان جماعة، ولا تعرف كانهم مسافرين ولا ما هم مسافرين، وانت تختار ما تفوتك الجماعة. قال بعض الفقهاء أنك فيك تدخل الصلاة بأحرمت بما أحرم به الإمام، أنك توه ذاك اللي في نجة الإمام أنك رانك داخل عليه، أنت لم يذكرت يلي إن أنت طلص نيتك على الإمام على نجة الإمام ما لك مفصل، ذاك اللي ظهر أنت واحد منهم إلا اللي صدوا عليه أنت منك الجماعة. جماعة المسجد يأكدوا من جماعة غيرها، والمهم بعد الله الجماعة ما تتركها رجاج إلا بضرورة قصوى. نعم تفضل. بعدين ذات المدة أنا خاف ركعة، هو وجه الواجه قدامه مجنون قال ما تركع، خل عليها المسجد ومسلح زيد حديده وانهم ما يركعوا، اعوذ بالله ما يركعوا ما اقتلهم وراح او تمسير القضاء، هم ساجدين ومع على جاهم مجنون وقالوا انهم ما يركبوا، اسال الله العافيه. ايوه شواسو ايوه وليت هم قاموا يركبوا رؤوسهم الى الدحميس والله. لاك تعرف شنو؟ أنا واحد منهم يقطع صلاته ويتمكن من اللص. يا مرحاني سأل الله العافية، نعوذ بالله من سوء القضاء. ايوه خلوكم معانا يسلمكم خد. إلى عاد في الصف من بعيد ما عندهم رجولية اللي هو اللي ايه يجي منها؟ لكن من الذل لا هرقهم قاع ماتوا بهم الذل. حنين هو لص وفيد وحديده والله مرد يا الصف الوراني، واحد منه ما يقدر يتكرر ويجي منافسه هذا ما يقدر يتأثر. المهم من قاعين يتعود يشوش عينيكم بالقدر اللي عطوا صلاتكم لا يتهدد، من حق واحدين من الجماعة يقطعوا صلاتهم ان يرفعوا الضرر عن الناس، وهذا فيش من الخير ما وعد بيلي، هذا حماية المسلمين. اقطع صلاتك انت ينشوه بقرة لا يترضى، ولانك عارم بطريقة لا يتقدر ترد بها لعل ترضى، اقطع صلاتك وقيم هذه البقرة عنز له يترضى، الشر له يطيح في النار، أعمى يبان له يطيح في الحفرة، فكيف أما الدم وهدف صلاته؟